كلا إن كتاب الأبرار لفي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون